بارك الله فيكم. هذا يقول: أتتني رسالة على جوالي حيث يقسم رجل أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاه سلاما للناس والمحافظة على الصلاة، فعلى كل من يقرأ الرسالة أن يوزعها وينتظر 4 أيام فسيفرح فرحا شديدا. ما حكم هذا وما صدق هذه الرسالة؟ هذا كذاب، وهذا لها نظائر يكذبون في على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون وزعوه على الناس، واللي ما يوزعه يحصل عليه كذا من الوعيد، واللي يوزعه يحصل له كذا من الفوائد والأجر. هذا كذب ولا يجوز ترويجه على الناس. نعم.